أربع إيدين أربع إيدين أربع شفايف يشربوا الشاي باللبن أربع إيدين أربع إيدين أربع شفايف على الفطار وشاي بلبن أربع إيدين وأربع شفايف على الفطار يبوسوا بعض ويحضنوا نور النهار أربع إيدين وأربع شفايف على الفطار يبوسوا يبوسوا بعض ويحضنوا نور النهار بين صدرها وصدره بين البسمتين بين صدرها وصدره بين البسمتين بيحضنوا الحب اللي جمعهم سوا على الفطار الشمس اللي بتهز الستار وتخش من بين الخيوط وبعضها مع الهوى ويحضن الشمس اللي بتهز الستار وتخش من بين الخيوط وبعضها مع الهوى في الأوضة ترسم نفسها على أرضها في الأوضة ترسم نفسها على أرضها على البساط اللي اشتروا مع الجهاز على الغرام اللي اشتروا من غير تمن وعلى الإزاز على البساط اللي اشتروا مع الجهاز على الغرام اللي اشتروا من غير تمن بيشربوا الشاي باللبن في فنجانين على الفطار أربع إيدين ودبلتين بيشربوا الشاي باللبن في فنجانين على الفطار أربع إيدين ودبلتين بيصحوا قلبي كل ليلة في المنام